طيب لحظة يجلس، قل للأخ اكتبه ويعطيني إياه ويجيب عليه مباشرة، قل له عليه. في أيها الإخوة جملة من الأسئلة نحاول أن نجيب عليها يعني قدر الإمكان. أول هذه الأسئلة يسأل الأخ يقول: هل ترديد الأذان كما سمعنا الآن يكون مع المؤذن أم بعد انتهائه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فإنه من وافقت إذن فقولوا مثل ما يقول فإنه من وافق تأنين وتأذين المؤذن غفر له. إذا فرغ المؤذن قال الله أكبر، تقول في وقت سكوتي الله أكبر، وهكذا، يعني أنت لا تشارك المؤذن في ذلك. كيف طريقة ترتيب الصفوف؟ هو بمساواة الأقدام بعضها بعض، تنسق قدمك إلى قدم جارك وكتفك إلى كتفه، وليس معنى هذا أن تضع رجلك فوق رجله أو أن تضايقه، لا، وإنما المراد ألا تترك منفذا للشيطان. أيضا من الأسئلة هنا يقول: الهبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا 100 ريال، كم؟ هذا ما سؤال الأخ، يعني يتكلم عن الهبة، هو الذي للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو في الميراث، أما بالنسبة للهبة فهذا راجع إلى الأب، قد يرى من المصلحة أن يعطي هذا أكثر وهذا أقل، فلا يترتب عليه هذا ذكر أو أنثى أن تأخذ النصف في الفسح المدرسية وغيرها، لا. هذا الكلام وهذه الآية التي استشهد بها إنما هي متعلقة بالميراث. هذا سؤال يقول: وقع ماء لا يدرى، هل هو نجس أم طاهر على مصحف؟ فماذا نفعل بهذا المصحف؟ يقلب على إيش؟ الطين. وأنه ماذا قال؟ المهم أيها الأخوة، كيف لا تعلم؟ أنت وجدت أن الماء انصب، أو أنك وجدت فيه ماء، إن لم ترى الماء ولا تدري فاحمله على أنه ماء طاهر، هذا هو الأصل. ممكن تبقى معك. هنا أيضا يقول: ما حكم الأب الذي وهب لأحد أبنائه منزلا أو دكانا وله أبناء آخرون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الصحابي الذي أراد أن يهب أحد أبنائه شيئا دون الآخر يوصيله برغبة من أمه، جاء إلى الرسول وأصرت المرأة على أن يذهب والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: لا تشهدني على جور. ليس معنى هذا أنه لا يزيد، لا، ولكن المراد أن هذا أمر مكروه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه حيفا لأحد الأبناء قال: لا تشهدني على جور. فينبغي، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن ينبغي أن يكون العدل بين الأولاد. أما إذا وهب أحد أبنائه شيئا ثم أخذه وكان الابن قد حاز ذلك الشيء فقد استقر له، أما إذا لم يستقر فهل يجوز الرجوع في الهبة؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجع عندما وهب ابنته عائشة بستان الحديقة وكانت لم تتسلمه بعد، رجع رضي الله تعالى عنه وأخذه منها. لا، القصر هو أيها الإخوة السنة، أما الجمع فليس تأكيده كتأكيد ماذا القصر. العلماء مختلفون في الجمع، حتى بعض العلماء كالحنفية كأبي حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع، وإنما يرى أنه جمع صوري، أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تصلي ثم تصلي العصر، لكن الصحيح أن الجمع صحيح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع بينهما في السفر، وكذلك يجمع بينهما في المطر الشديد والمرض وغير ذلك. أما القصر فهو سنة، فلا ينبغي للإنسان أن يتركه، لأنه من الأحاديث التي وردت في تأكيده صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، وفي حديث آخر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر. وليس المراد خالف السنة أنه ما قصر، لأنه رد السنة، يعني بمعنى أنه يرى أن القصر غير صحيح، وإلا لو أتم الصلاة فهذا جائز، لكن القصر أفضل. إذن القصر تصلي الظهر وحدها وأنت في سفر وتقصرها، والعصر وحدها، لا يشترط أن يكون القصر مرتبطا بالجمع، فالجمع هو الأصل. ولذلك ترون في المناسك تقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين كما في منى في اليوم الثامن، ولا أريد أن أفصل لكن أعطي إشارات. إذن القصر واكب. نعم. هنا الأخ يسعد كفاية، الأخ يقول صلاة الجمعة في حالة عدم حضور الخطبة الأولى أو الثانية يعني ما حكمها؟ هل تصح؟ الجواب نعم. نعم، الخطبة حظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل بعض العلماء بأن الخطبة كانت بمثابة الركعتين، لأنه مختلف العلماء هل الأصل صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو هما كل واحدة مستقلة. المهم أن الخطبة من تأكيدها أن رسول نهى أن تتكلم، حتى اختلفوا لو صلي على رسول الله هل تقول صلى الله عليه وسلم، لو ذكر رسول الله هل تقول صلى الله عليه وسلم، لو سلم هل ترد السلام. في قصة أبي لما كان أبو الدرداء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فتلا فقرأ سورة من السور، فقال فالتفت أبو الدرداء إلى أبي، وأبي كما قال رسول الله أقرأكم أبي، متى نزلت هذه السورة؟ لم يرد عليه أبي، فغضب أبو الدرداء ولكنه كظم غيظه، تأثر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة اتجه أبو الدرداء إلى رسول الله فأخبره بأنه سأله عن ذلك وقال له ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. أبو يعني أبي قال لأبي الدرداء ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام صدق أبي. إذن نهي عن الكلام فيها لأهميتها ولأن فيها الموعظة، فلا ينبغي الإنسان أن يقصر. ثم أيها الإخوة، يعني أنا أتوسع في المقام، قال أنتم تعلمون من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، والملائكة على أبواب المساجد يكتبون الداخل الأول فالأول. فإذا دخل الإمام وجلس على المنبر طويت الصحف وجلس الملائكة يستمعون الذكر، ففاتك الأجر الذي يأتي إلى التبكير. لكن نأتي إلى حكم الصلاة، الصلاة صحيحة، يعني لو أدركت صلاة الجمعة بركعتيها فصلاتك صحيحة، ولو أدركت ركعة كاملة فصلاتك صحيحة. لكن لو جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فيجب عليك أن تصليها ظهرا حتى وأنت مع الإمام. إذن تدرك الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجمعة بإدراك رجعة. نعم، اقرأ. لا، الشرع أن يجوز، لكن ما قصده يتخلف يخالف الأنظمة، يعني لا، مخالفة الأنظمة لا تنبغي، يعني هذه من الأمور، يعني إنسان يريد أن يفعل عملا صالحا ويخالف، لا، لأن الله تعالى يقول أطيعوا الله الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه من المصالح المرسلة أيها الإخوة، والكلام فيها يحتاج إلى وقت. يعني الإنسان أحيانا يعمل عملا يريد به التقرب إلى الله تعالى لكنه يخالف أمر ولي الأمر الذي وضعه لمصلحة، لأنه ما وضع ذلك الحكم أو النظام تعسفا، وإنما وضعه لمصلحة بسبب كثرة الناس والزحام وما يترتب على ذلك، وربما يدخل في المجتمع من غير الصالحين أصحاب الأهواء والسرقات وغير ذلك. هذا الكلام فيه كثير، فهو يريد تنظيم ذلك الأمر، فينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. فالعمرة أيها الإخوة، لماذا أنا آتي في الحج وأتمكن من أداء العمرة والحج؟ لأن الحج ركن والعمرة سنة، بل بعض العلماء يرى، يعني العمرة هي واجبة، ولكن بعض العلماء يرى أنها سنة، وإن كنا نرى أن الصحيح أنها واجبة. أما الحج ركن من أركان الإسلام، فينبغي أيها الإخوة أن نعول على الحج أكثر في الأصل، وإذا جئنا إلى الحج فما أسهل العمرة، سواء تؤديها قبل الحج أو بعد الحج. نعم، هذه مسألة فيها خلاف. فالقصر أيها الإخوة 4 أيام، هذا عند جماهير العلماء، وما زاد فينبغي أن تتم الصلاة. وأيضا ينبغي لك وأنت في المدينة أن تحضر صلاة الجماعة في هذا المسجد، فالصلاة بهذا المسجد بألف صلاة، وحضورك للصلاة في هذا المسجد إنما هو يزيدك أجرا وثوابا. فلا ينبغي للإنسان حقيقة أن يجلس في بيته حتى يقصر، لأن القصر سنة، ويترك الفضيلة العظمى في هذا المسجد، لأنه من الأغراض التي يأتي إليها الإنسان ماذا؟ يأتي لماذا؟ لزيارة هذا المسجد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. يمكن تقرأ الأسئلة اليوم، ما هي؟ هي أصلا تريد الخلاص، هي تريد الخلاص. الأصل في المرأة أن تبقى في بيت زوجها، ولكن هي نفسها تريد أن تترك ذا الزوج، وهي أرادت لأمر يخصها. أما إذا كان الزوج يضر بها ويضايقها حتى تطلب المخالفة فهو آثم من هذه الناحية، يعني قد يأخذ حقه في الدنيا ولكنه سيحاسب بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن متى تطلب المرأة الخلع؟ إذا ضايق الزوج، إذا ألحق بها الضرر، فحينئذ هي تتمنى أن تفدي نفسها بكل شيء حتى ترتاح، فهذا مخرج جعله الشرع لها، لأن الطلاق بيد الرجل. مشكلة أن بعض الإخوة يظنون أنه لا تحرم المرأة وهي حائض، أو لا تحج وهي حائض، هذا أمر لا يؤثر. أصلها إذا قدمت إلى مكة هذا الطواف الذي تطوفه لها، أولا طواف القدوم لها أن تطوف، صلى الله عليه وسلم.